أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. فدروسنا ماضية في قضية الإيمان، ومن أهم قضايا الإيمان بعد الإيمان بالله الإيمان بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أهم قضايا الإيمان بصدق الرسول التعرف على المعجزات، على ما يسمى المعجزات، ويسميها القرآن آيات وبينات وسلطان مبين، أي أدلة والبراهين والحجج التي تبين للناس أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنواعا من قبل، الأنواع المتمثلة في فصاحة القرآن هذا نوع، المتمثلة في إخبار القرآن بالغيب هذا نوع، الإخبار بالإعجاز العلمي الذي تجلى في عصرنا هذا نوع، الإخبار بعلامات الساعة وغيب في المستقبل هذا نوع، أنواع. وعندما جمع العلماء هذه الأنواع عددوها إلى أنواع كثيرة، نحن نستعرض أهمها. وموضوعنا اليوم في درسنا بينة جديدة من نوع جديد. هذه البينة بعنوان بينة تغيير نظام الخلق. ماذا يعني بينة تغيير نظام الخلق؟ بينة تغيير نظام الخلق، بينة أو بينة، هذه بينة ما هي؟ قال تغيير نظام الخلق، تغير نظام الخلق، يعني المعنى واحد. أقول عندما يأتي الرسول يقول أنا رسول الله، فيقول له الناس أنت كاذب، ما الدليل على أنك رسول من عند الله؟ يقول لهم هل يستطيع أحدكم أن يغير في نظام الخلق؟ مثلا الله جعل الماء يؤخذ من الآبار أو ينزل بالأمطار أو تجري به الأنهار، هذه السنة، لكني سأبين لكم بقدرة الله شيئا جديدا لا يقدر عليه بشر. ما هو؟ يضع الرسول صلى الله عليه وسلم كفه الشريفة في إناء صغير فيه القليل من الماء، قليل من الماء، بقية ماء، فيضع يده فيه فإذا بالماء ينبع من الإناء، ينبع ويفيض الماء من الإناء، ويأتي الجيش بالأواني فيملؤون تلك الآنية ويشربون ويتوضعون، ويفيض الماء من إناء صغير ينبع باستمرار. من يقدر على ذلك؟ هذا أمر لا يقدر عليه بشر. فإذا جرى على يد نبي وشاهده الناس علموا أن ذاك لا يكون إلا بقدرة الله، وهو تصديق لله من الله لنبيه بأن هذا رسول من عندي. ودليل ذلك أني أغير له نظام الخلق. فالخلق نظام، مثل النار تحرق، ما أدخل فيها أحرقت، يؤخذ بسيدنا إبراهيم ويرمى به إلى النار، فيقول المولى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتنطفئ النار وإبراهيم بخير، برد وسلام، مش برد مضر، لا برد وسلام على إبراهيم. فما من يقدر على ذلك؟ لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ومنها عصا سيدنا موسى، العصا عصا لا تتحرك، لا تمشي، لا تدب فيها حياة، فيرميها فإذا بها تتحول إلى حية حقيقية تأكل ما فعل الساحرون. فماذا فيعلم من ذلك؟ علم السحرة وهم أخبر الناس بالسحر أن هذا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وأن السحرة يعلمون كيف يكون السحر والتخيل، لكن هذا تخيل للعيون ولا يغير حقيقة الواقع، لكن هذه العصا قد أصبحت حية تسعى على الحقيقة، فأكلت ما صنع السحرة. فعلم السحرة أن هذه بينة ومعجزة، فألقي السحرة ساجدين. هذه المعجزات يسميها بعض العلماء خوارق العادات، خوارق العادات، أي هناك نظام معتاد. النظام المعتاد أن العصا عصا لا تحول إلى حية تسعى، النظام المعتاد أن النار تحرق، النظام المعتاد أن الميت لا يعود إلى الدنيا، يأتي سيدنا عيسى بعد أن يموت بمدة ويقول له قم بإذن الله فيعود إلى البيت بعد أن قبروه ودفنوه. هذا خرق للعادة، خرق لما ألفه الناس ولما اعتاده الناس. فعندما يكون هذا الخرق للسنن يعلم بذلك أنه ما فعل هذا إلا الله، وأنه قد فعله تصديقا لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل معه من هذا النوع؟ قلنا معه المعجزة القرآنية وهي متمثلة بأنواع، وعنده ما ذكرنا من البينات سابقا، فهل لديه من هذه الأنواع؟ الجواب نعم. لقد خلق الله الكون على نظام ثابت، ولكن الله يخرق هذا النظام تأييدا لرسله وتصديقا لهم، يخرقهم يغيرهم. لماذا؟ ليكون ذلك شهادة على صدق الرسول. ومن أمثلة ذلك ما حدث لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بينات كثيرة أقنعت الكثير من الناس بصدق رسالته ونبوته، ومنها انشقاق القمر. شوفوا القمر الآن كم واجهنا هذه انشقاق القمر، مرة خبر من أخبار الساعة، ومرة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الآن نستعرضه. فمن جانب جديد بعض الشيء، كان كفار قريش والرسول في مكة يقولون لماذا لا يأتينا بآية، يعني يأتينا بآية أي بمعجزة خارقة كعصم كما أرسل الأولون، لماذا لا يأتينا بآية؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم الآيات ليست بيدي، المعجزات ليست من عندي، الآية من عند الله جل وعلا، ما أنا إلا رسول. فكانوا يقولون إن كنت رسولا فأتنا بآية كما أرسل الأول. فشق الله القمر نصفين وانفلق القمر نصفين. نسيت أقول لكم، شوفوا نحن قرأنا انشقاق القمر من جانبين، من جانب أنها علامة من علامات الساعة، ومن جانب أنها علامة على نهاية الكون، على التحطيم الذي يجري في بناء المجموعة الشمسية، مما يدل على اقتراب الساعة. ونقرأ وندرسه الآن معجزة من خوارق العادات. فلما انفلق القمر نصفين، كان نصفه في جهة ونصفه في جهة. الآن القمر نصفين هكذا، الذين في هذه الزاوية ماذا يرون بين النصفين؟ يرون المنبر، مش كده؟ الذين في هذه الزاوية أمامي يرون شخص بين النصفين، الذين في هذه الزاوية يرون هذا المصباح. فالصحابة الكرام بحسب اختلاف مواقعهم كل وصف القمر، فمنهم من قال رأيت النصفين، واحد على جبل والثاني على جبل، صح، والثاني يقول رأيت جبل كذا بينهما، صح، لأنه من زاوية أخرى. من اختلاف الزاوية فجاءت الروايات الصحيحة في البخاري ومسلم والأمهات، كل واحد يروي ما رأى من القمر وأين موقعه. أما الكفار فقالوا لقد سحرنا ابن أبي كبشة، سحرنا ابن أبي كبشة، لعب على عيوننا وجعلنا نرى القمر قد قسم نصفين. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لما انشق القمر قال اشهدوا، يعني كانوا يقولوا ائتنا ببينة، ائتنا ببينة، فقال اشهدوا، أي هذه البينة التي طلبتم. فقال كفار قريش هذا الساحر إن استطاع أن يسحر أعيننا فإنه لا يستطيع أن يسحر أعين المسافرين. المسافرون لا يملك أن يؤثر على عيونهم، فانتظروا المسافرين حتى يأتوا. فنسألهم هل رأيتم انشقاق القمر؟ فلما جاء المسافرون قالوا لهم هل رأيتم انشقاق القمر؟ قالوا نعم. قالوا لقد جاء بسحر عظيم، لقد جاء بسحر عظيم. فأنزل الله قرآن، أنزل الله قرآن، ماذا يقول القرآن؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. الآن كل واحد منكم، بل الكفار لو عندنا الشيوعيين حق العالم كلهم والملاحدة حق الأرض، بيقولوا والله لو أننا حاضرين، ها، لو أننا حاضرون وقت انشقاق القمر ورأينا القمر ينشق لشهدنا لمحمد بالرسالة، لكن بيننا وبينه 1400 عام، فما الذي يثبت لنا أن القمر انشق؟ قال لي هذا السؤال أحد الكفار من سويسرا بعد أن ناقشته طويلا وضربت له مثالا بآية أخرى، ولكني سأضرب المثل في هذه الآية. قلت له، وكنت أتحدث عن تأييد الله لرسوله بالرياح الذي حدث في بدر، بالرياح والجنود التي لا ترى، والآن أنتم كلما ذكرت ذلك اذكروا انشقاق القمر. الآن أقول لكم مباشرة للنقاش، ولنفترض عندنا واحد ملحد، نقول له اسمع، لو أن الحادثة التي حدثت وقعت فنزل قرآن بعدها يتلى ويقرأ، هذا القرآن الذي نزل عقبها يقول، يقص القصة ويقول للمؤمنين ويقول للكافرين ما وقع. فيقول لهم جميعا اقتربت الساعة، يهددهم بقرب الساعة، وانشق القمر، إن انشقاق القمر من علامات اقتراب الساعة، فكيف يخافون الساعة وهو بيقول لهم العلامة على الساعة انشقاق القمر ولم ينشق القمر؟ بيكذبوه ولا لا؟ ثم يقول وإن يروا آية، يقول لهم أنتم أيها الكفار شاهدتم ذلك بأعينكم، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. لو أن هذا لم يقع ولم يحدث ماذا كان الحال سيكون عند المؤمنين وعند الكافرين؟ أما المؤمنون فسيقولون قال انشق القمر، وقال أن الناس رأوا ذلك، وقال إن الكفار أعرضوا، وقالوا سحر مستمر، لانشق القمر ولا الناس شافوه رأوه ولا قال الكفار ذلك، يكذب علينا ونحن حضور، أفنصدقه بما يكون بعد الموت؟ لن يبقى أحد من المسلمين على الإسلام، ولا أحد بيبقى على الإسلام. ليش؟ لأنه يكفي دليل على أن القرآن بيقول له وقع وقع وقع وهو حاضر ولا وقع ولا شيء. أما الكفار فلن يدخل أحد منهم الإسلام، مش يدخل، كيف يدخله؟ بيقول له اقتربت الساعة انشق القمر، ويقول عن ويقول له وانت قلت يا كافر وانتم يا كفار قلتم سحر مستمر. سيقول الكفار لا وقع ولا انشق ولا قلنا، روح لك يا كذاب. لكن ما الذي جرى؟ سمعها المؤمنون فازدادوا إيمانا، وسمعها الكافرون وأخذت تتلى إلى يومنا هذا، فتحول الكفار من الكفر إلى الإسلام. فتحول الكفار من الكفر إلى الإسلام وقراءتهم لهذه الآية على الدوام اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية، ايوه والله شفناها، انا شفتها في ذاك المكان، يقول والله انا قلت، وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، ها والله انا قلت هذا الكلام، هذا يقول وانا والله انا قلت هذا الكلام، انه يكلمهم عما قالوا هم. فسكوت الكفار وتحولهم من الكفر إلى الإسلام واستمرار تلاوة هذه الآيات هو بمثابة التوقيع الجماعي على أن الذي ذكر في القرآن هو الحق. مفهوم؟ ثبات المؤمنين على الإيمان هو تصديق لما جاء في القرآن، فثبات المؤمنين على الإيمان بمثابة التوقيع، نوقع أن هذا وقع، والدليل ثبوتنا على الإيمان وتصديقنا. والكفار وقالوا وإحنا أيضا نوقع، إيش بتوقع؟ نوقع أن هذا وقع. كيف؟ بتحولهم من الكفر إلى الإيمان، وباعترافهم وسكوتهم على ما قال القرآن عنهم أنهم أعرضوا وقالوا سحر مستمر. فكأن الحاضرين جميعا وهم ألوف وقعوا على أن ما أخبر به القرآن هو الذي وقع، صح ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ ولذلك التاريخ القرآني والتاريخ النبوي مش زي أي تاريخ، واحد يصنف له التاريخ. الآن لو تيجي تشوف تاريخ الثورة اليمنية تلاقي كل واحد بيألف له قصص اليوم بيألفها من رأسه، وهذا جالس عندها كذا، وهذا سمع من هذا وهذا. لكن ما ذكر في القرآن وما ذكر في الحديث شأنه آخر. لما قلت لهذا السويسري هذا الكلام قال هذا كلام صحيح، لكن ما الذي يثبت لي أن هذا القرآن الذي تقرؤونه اليوم هو نفس القرآن الذي نزل على وقت محمد وسمعه الكفار وسمعه المؤمنون؟ قلت له اسمع، هؤلاء الكفار والمؤمنون أسلموا، الكفار أسلموا والمؤمنون ثبتوا. هؤلاء حملوا المصحف، حملوا القرآن، وخرجوا به فاتحين للدنيا بأكملها. فمنهم من حمله شمالا، ومنهم من حمله جنوبا، ومنهم من حمله شرقا، ومنهم من حمله غربا، وأخذوه وسلموه للأمم. والأمم يوم ذاك لا تتكلم العربية، فأخذها الفارسي مصحف عند الفرس، وأخذها التركي مصحف عند الإدراك، وأخذها المصري، وأخذها الأفريقي، وأخذها الفينيقي، وأخذها الهندي بعد ذلك، وأخذها استلموا هذا، استلموه بالحرف العربي والنطق العربي، وقرأوه باللفظ العربي، وكتبوه بالحرف العربي، وصلوا به، واجتمعوا في الحج، يأتون من كل مكان فيقرؤون كتابا واحدا ويصلون به، وكل أمة تعلم أبناءها، الأولاد يحفظوا القرآن ويقرؤون القرآن. إنه يعلم ابنه بلغة فارسية ويحفظه بلفظ عربي، ويعلم ابنه بلغة تركية أو أفريقية أو وما أكثر أو هندية، يعلمه بلغة أخرى ويحفظه بلغة غير لغته، ويجتمع أهل هذه اللغات ويقدمون المصاحف. وإذا أخذت مصحفا من الصين أو مصحفا من روسيا أو مصحفا من أمريكا أو مصحفا من أدغال أفريقيا أو مصحفا من مكة أو مصحفا من أي مكان، ستجده مصحفا واحدا، حرفا حرفا، وكلمة كلمة. وكل المصاحف هذه فيها سورة القمر، وفيها هذا الخبر، وهو المصحف الذي يذيعه راديو لندن، وهو المصحف الذي يذيعه راديو مكة، ويذاع من روسيا، ويذاع من كل دول العالم. مصحف واحد وكتاب واحد تناقلته الأجيال وحفظته الأجيال بلغات مختلفة، فتكاتفت ملايين من الصفوف والعلماء على حفظه بكل اللغات، فكان كتابا واحدا. فهذا المكتوب عندي هو المكتوب في الهند والسند والصين وروسيا ومكتبة الكرملين ومكتبة الكونجرس، وهو الذي يذاع في لندن، وهو الموجود في مكة، وهو الذي يقرأ به الإمام في الصلاة في كل مكان. إذن الواقعة وقعت، والقرآن سجلها، والمؤمنون صدقوا بها، والكفار أيقنوا بها وصدقوا بها بتحولهم إلى الإيمان، وذكر ذلك في الكتاب، ونشر هذا الكتاب، وتكاتفت الملايين من مختلف الأجناس والأمم على حفظه، فحفظ فكان قرآنا واحدا، هو هذا الذي نقرأه. اقتربت الساعة وانشق القمر. أفلا يكفي هذا العاقل لإثبات أن هذا الخبر وقع؟ ألا يكفيه هذا تسجيله في أوثق كتاب تسجل فيه الأحداث، هو كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فإن كانوا عقلاء فلا شك أن هذا سيكون عونا لهم، وسيجعلهم في موقع من شاهد الحادثة ورآها، لأن الذين شاهدوها كانوا فريقين، وكان كل بعض كل فريق منهم يريد أن يكذب الآخر بل قاتله، ولكنهم في هذه المسألة أقروا جميعا، وقد ذكرت كيف أقر الكافرون وكيف أقر المؤمنون، وحفظ ذلك في الكتاب، وقد بينت كيف حفظ في الكتاب وحفظته الأمم بعد ذلك من هذا الكتاب، وقد بينت كيف توافرت جهود الأمم على حفظ هذا الكتاب، فكان نسخة واحدة في كل أنحاء الأرض، وهذا هو الذي سجل في وقته. مفهوم؟ ما تركته إلا وقد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين. ولا يقدر نظام الخلقة الثابت هو أن القمر جسم واحد، ولا يقدر على شقه نصفين أحد إلا الله. ولكن الكفار لما كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وطالبوه بآية تصدقه شق الله له القمر نصفين، فقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام اشهدوا، قال الكافرون سحرنا محمد، ولم يكذبوا الآية التي شاهدوها، فأنزل الله قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الإسراء والمعراج. الإسراء هو السفر ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج هو العروج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. السماء الأولى، الثانية، الثالثة، السابعة، ثم تجاوز السابعة، ثم بلغ إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. شاء الله أن يرفع رسوله إلى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، فلم يعرج به من مكة، بل بدليل عليها، ويقدم ذلك الدليل، أما ما يقدر يطلب منه دليل من السماء. فلذلك لما سألوه أن يصف بيت المقدس سألوه من شيء على الأرض، ولما سألوه عن قافلة لهم في الطريق سألوه عن شيء هو موجود على الأرض. فمن حكم الإسراء والمعراج، من الحكم أن الإسراء كان دليلا على المعراج. عندما كان عام الحزن، توفيت خديجة رضي الله عنها، ومات عمه أبو طالب، واشتد حزن الرسول صلى الله عليه وسلم، شاء الله أن يؤوي رسوله إليه وأن يرفعه إليه، وشاء الله أن يفرض الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، التي تصل العبد بربه. الصلاة هي صلة، من أراد أن يكلم الله فليصلي، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، والصلاة فيها صلة بالله فتتكلم إليه، واستماع لكلام الله فأنت تقرأ القرآن وهو كلام الله. هذه الصلاة التي تربط بين العبد وربه فرضها الله مباشرة بدون واسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم، مباشرة فرضها الله مباشرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وربه، ليس بينهما واسطة هو جبريل. صلة، اتصال، صلاة. فلما أسري به تلك الليلة وعرج به إلى السماء وعاد، بدأ يحدث أهله، فطلبوا منه ألا يخبر أحد، لأن الناس سيكذبون، كيف يخفي ذلك هو نبي رسول. فقابله أبو جهل يسأل عن أخباره، فأخبره الخبر، قال إذا جمعت لك الناس أتخبرهم؟ أصبح أبو جهل داعية يدعو الناس لحضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعوهم تعالوا تعالوا اسمعوا حقكم، لأنه يعلم أنه ما في أحد سيتحمل مثل هذا. فقال أخبرهم، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن مستلق على ظهره ومصفق يعني مجنون. فأراد أحد الحاضرين ألا تكون المسألة مجرد استهزاء، بل أن تثبت بالدليل وبالأمر الجلي أن محمد يكذب بزعمهم. فانتبه، ها محمد نعرفه، هو ابننا، نعرف أين عاش وأين ولد وماذا عمل ومتى سافر، ونحن نعلم أنه لم يسافر إلى بيت المقدس، لم يسافر إلى بيت المقدس، وهو الآن تورط وقال ذهب بيت المقدس. يا محمد تقول أنك ذهبت إلى بيت المقدس؟ قال نعم. قال إذن فصف لنا بيت المقدس، نريد منك وصفا له، ماذا أنت شفته وذهبت إليه، صفه لنا. فغم الرسول صلى الله عليه وسلم، غم، جاءته غمة، لأنه ما هو رايح يتفرج ويتفسح، هو يتوجه إلى ربي وخالقه، فمن شدة الغم نهض، كان جالسا فنهض. فلما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم جل الله له بيت المقدس، فرأى بيت المقدس فقال نعم، وأخذ يصفه، هو كذا وكذا وفيه وفيه وفيه، وهم يذهلون ويلتفت بعضهم إلى بعض، أما هذا فصدق، أما هذا فصدق، أما هذا فصدق. فانتبه أحدهم أن كما يقولون أن الأمر عاد على الكفار وعادت الكرة على الكافرين، وأرادوا يكشفوا يعني يثبتوا دعواهم على رسول الله، فإذا بهم أثبتوا دعواه هو. فأراد أحد الكفار أن يستنقذ الموقف، قال امتحان آخر، يا محمد لا شك أنك سافرت إلى بيت المقدس ولنا قافلة في الطريق، احنا معنا قافلة، ولا شك أنك رأيت هذه القافلة، فأخبرنا أين وجدتها. فقال لهم نعم لقد وجدتها في مكان كذا. قالوا ومن فيها؟ فقال بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان وبنو فلان. كم عدد إبلها؟ عددها كذا، ويتقدمها جمل أورق، يعني أسود لا غبرة، يحمل غرارتين، غرارة بيضاء وغرارة سوداء، غرارتين، غرارة بيضاء وغرارة سوداء، وهو الذي يتقدمها الجمل الأورق. شيء عجيب. وزادهم فقال وتصلكم يوم كذا مع طلوع الشمس. فاشتد الناس وأصبح الكفار مشدودين والمؤمنين مشدودين ينتظرون ذلك اليوم، فما جاء ذلك اليوم إلا وقد خرجوا إلى يستقبلون القافلة. فبينما أحد الكفار يقول هذه الشمس قد طلعت، إيش يقول أين القافلة، فرد عليه آخر وهذه القافلة قد ظهرت. فأسلم بسبب ذلك خلق كثير. ولذلك امتحان. إيش تظنوا؟ ما تظنون أنه جاء قال أنا رسول الله؟ قال والله ما شاء الله عليك، تمام. قالوا له كذاب، مجنون، شاعر، قالوا فيه كل شيء، وحاربوه وأخذوا السيف وطردوه وقاتلوه، لكن عادوا بعد ذلك يتسابقون على باقي وضوئه. باقي الوضوء إذا أبقى شيء في الوضوء بعد يريد يتوضأ بباقي وضوء، يقدمون رؤوسهم من أجل إحياء سنة من سننه. أولئك الذين كذبوا به طاروا في الأرض، يفتحوا الأرض ويقدموا الرؤوس ويفارقوا الوطن والأهل ويحملوا هذا النور إلى العالم في زمن الناقة والجمل والبغال والحمير، ففتحوا الأرض ودانت لهم الدنيا لكي يحملوا هذا النور. أما إحنا بيقولوا تذكروا بيقولوا بيقولوا مش فاهم تشهد أن محمد رسول الله تشهد لله لا ذمة غير محمد رسول الله بيقولوا ما عنده علم. وقال سبحانه عن المعراج أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكانت الجنة والنار من آيات الله التي رآها عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إن الإسراء والمعراج خرق للعادة وتغيير لنظام الخلق المعتاد. فهمتم؟ من يقدر يسري بواحد هكذا ويطلع السماء وينزل في جسم الليلة؟ هذا ما لا يقدر عليه البشر، لكن فعل ذلك الله برسوله وأقام الدليل على صدقه. ثلاثة، الرياح والجنود التي لا ترى تقاتل مع الرسول وصحبه. في هذه الآية التي ذكرتها للسويسري قلت له لو أنك كنت حاضرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا رسول الله، فيأتيه الكفار من كل حدب وصوب ويقول له أنت كاذب، وتشتد العداوة فيما بينهم فيقولون فلنذهب إلى محمد هذا ولنقتله في مدينته، فيجمعون له جيشا من كل مكان 10,000 مقاتل أتوه من مناطق مختلفة من جزيرة العرب، من أعاليها ومن أسافلها ومن جوانبها، وحشدوا عليه الحشود وجاءه الأحزاب. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم حيلة حربية عسكرية قالها أحد المسلمين من الفرس، فحفر خندقا من الجبل إلى الجبل، وكان خندقا واسعا لا يستطيع أن يعبره الخيل ولا الجمال. والحرة هي مناطق أحجار حادة جدا كالإبر، لا تستطيع الخيل أن تسير فيها ولا يستطيع الإنسان والجيش أن يمر عليها. هذه الحرة ما يزال بقيتها موجودة إلى الآن في المدينة، حرة الوبرة وحرة واقم في غير منطقة المدينة التي سويت وأصبحت مدينة للسكنة، لا يزال امتداداتها لا تستطيع تمشي فيها لأنها بركانية كالإبر، وهي حرة هكذا عن الجانب والمدينة هكذا في الوسط والخندق من الطرف إلى الطرف. بقي الجهة المفتوحة تلك، أجرى اتفاقا بينه وبين بني قريظة أن يمنعوا أي أحد يدخل من هذا الجانب. فوجئ الكفار بذلك فاستمروا في الحصار، فلما اشتد الحصار وتزلزل اليهود عن وعدهم وخانوا الوعد وقالوا سنفتح لكم الطريق، وجاءت الأخبار إلى جيش محمد صلى الله عليه وسلم، وكان جيش محمد يرابط أمام الخندق حتى لا يعبر أحد، فجاء الخبر أن بني قريظة قد خانوا العهد، فبدأ بعض المنافقين يذهبون يعتذرون إلى النبي يقولون بيوتنا عورة، بيوتنا ما في أحد، خلينا نروح نحرسها، احنا خايفين يجوا الناس من، فيفرون يريدون الفرار من المعركة. أما المؤمنون فقد رأوا الحصار وقد رأوا الجيش من فوقهم من تحتهم من كل مكان يحيط بهم، بنو قريظة خانوا الوعد قادمون، فمن شدة الخوف زاغت الأبصار. هذه قضية يعرفها الأطباء أنه إذا اشتد الخوف لا تستطيع أن يثبت الإنسان بصره بل يلعب البصر لقزائر من شدة الخوف، وضربات القلب تزداد حتى أنها من شدة ضرباتها تصل إلى الحناجر، تهتز لها الحجرة من شدة الضربات على الصدر. قلت له لو أنك كنت حاضرا في ذلك الموقف، والذين كذبوا الرسول حضروا، والذين آمنوا به يزلزلون، وفي تلك اللحظة يأتي الخبر لمحمد صلى الله عليه وسلم الليلة الفرج، فيطلب من أحد المسلمين أن يتسلل إلى صف الكفار ليرى ما هو كائن بالقوم، ليروي ذلك بعد ذلك ليكون راويا لما سيحدث. فندبهم، وكان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يندب الناس. من يفعل كذا؟ لا يستخدم الأمر إلا عند الضرورة القصوى. فندب المسلمين في تلك الليلة الباردة الشاتية في الخوف الشديد، من يذهب وأنا ضمين له بالجنة؟ من شدة الخوف لم يقم أحد، وهم الصحابة. فكرر ثانية فلم يقم أحد، فكرر ثالثة فلم يقم أحد. قال قم يا حذيفة ابن اليمان. قال حذيفة ما بعد الأمر خلاص، أخشى أنا أعصي رسول الله بأدخل النار. فقمت وتسربت ودخلت بين صفوف القوم. سنرى ماذا قال حذيفة، لكن دعونا نعود الآن إلى الحديث مع هذا الكافر، مع هذا السويسري. قلت له لأنك حاضر في ذلك الوقت، فإذا والناس في هذا المأزق الحرج تأتي رياح وجنود لا ترى. هذا الخندق من هذه الجهة مسلمون، من هذه الجهة كفار، فتهب الرياح على الكفار وتترك المسلمين، تترك الصحابة وتترك الرسول، تهب على الكفار فتطرده، تطفئ نيرانهم، تقلع خيامهم، تهد أبنيتهم، تشرد خيلهم وإبلهم، فيطردون وأنت تعرف الكبرياء عند البدو، عند العرب عندهم كبرياء وعناد، وخاصة في مسألة الحرب لما ينهزم قوم يعيرون بهذه الهزيمة مدى الحياة. كيف يرجع يقول لزوجته، يقول حاصرناه وطبقنا عليه وجت رياح ما قدرنا نجلس عنده، صعب، خرجنا بدون قتال، رياح جاءت، كيف يقول؟ ولكن كان فعل الرياح أشد من هذا وفعل الجنود التي لا ترى. ولنترك حذيفة بن اليمان يتم لنا القصة. قال جلست بين اثنين، وكان أبو سفيان هو القائد، فاشتدت الرياح، فقال أبو سفيان واشتد فعل جنود الله، تطفئ النيران، تكفأ القدور، تهد، يعني في جيش. فأحس أبو سفيان أن جيشا يغزو، فخشي أن يكون ذلك من جيش المسلمين قد عملوا غزوة، فقال فلينظر أحدكم من بجواره، كل واحد يتعرف على الذي جنبه الذي بجواره. قال حذيفة فتعرف، فبادرت من بجانبي بالسؤال قبل أن يبادراني. أنا سبقت، قلت من أنت؟ قال معاوية بن أبي سفيان. من أنت؟ قال عمرو بن العاص. قال ها يعني قبل ما، فوقع بين الاثنين. في بعض الروايات ذكر الاسم وفي بعضها لم يذكر، فذكر هذا في بعض الروايات. ثم قال واشتدت الرياح، فاضطر أبو سفيان أن يركب فوق جمله وهو معقول. عيب تركب فوق الجمل، أول تفك العقال حقه الرابطة، لكن قام على ثلاث من شدة الأمر وهو معقول، وهو يقول لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم، أي ما فيش مكان. ثم رجع القوم وعادوا. ثم أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح، أين الأحزاب؟ انتهى الأحزاب. أين الذين كانوا هناك؟ أين الذين كانوا هناك؟ أين الذين كانوا هناك؟ فقال الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده. أما الوعد الذي يشير إليه هذا الأثر عن رسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم عندما كانوا يحفرون الخندق اعترضتهم صخرة، فشكوا أمرها إلى رسول الله، فضربها الرسول صلى الله عليه وسلم فتطايرت شررا. ففي المرة الأولى تطايرت شررا، فبشرهم بفتح الفرس، بفتح بلاد الفرس وإنفاق أموالهم في سبيل الله، وضربها الثانية فبشرهم بفتح بلاد الروم وإنفاق أموالهم في سبيل الله، وضربها الثالثة فبشرهم بإسلام أهل اليمن. فلما اشتد الكرب على المسلمين قال المنافقون يعدكم أنكم تفتحون أرض كسرى وقيصر وإن أحدا منكم لا يستطيع أن يبرز من مكانه. لو أحد منكم مش قادر يكون من مكان حقه يقضي الحاجة عادك بقى تفتح أرض كسرى وقيصر. قلت لهذا السويسري لو أنك كنت حاضرا ترى ذلك بعينك وترى الرياح تنقذ الرسول والجنود التي ترى تنقذه في اللحظة الأخيرة وقد اشتد عليه، هل يبقى لديك شك في أنه رسول مرسل من عند الله؟ قال لا، لو أني حاضر في ذلك الوقت ما شككت له، بل أعلم أنه رسول مؤيد من الله. ولكن ألا ترى أن بيني وبينه 1400 عام؟ فكيف؟ فذكرت له تلك القصة التي قلتها لكم أنه سجل في حينه ونزلت سورة اسمها سورة الأحزاب، وذكرت القصة وبينت الأمر وسمعها الكفار وسمعها المسلمون، فلما سمعها المسلمون والمؤمنون قالوا حق وثبتوا على إيمانهم، ولما سمعها الكفار قالوا حق وثبتوا على إيمانهم، ولما سمعها المنافقون قالوا حق وذهبوا يستغفرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لهم. قال لي وما الذي يثبت أن هذا القرآن أن ذاك القرآن هو هذا القرآن؟ فذكرت له ما بينت لكم سالفا. فبعد ذلك قال لي قل لي ماذا قال القرآن، إيش قال؟ قلت له يقول يقص لنا القصة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب يا أهل المدينة يا أهل يثرب لا مقام لكم، إيش جلستكم هنا جنب الخندق كل أحد يرجع بيته، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. لما يمن عليهم ويقول لهم تذكروا يوم الخوف والجوع والرعشة يوم يوم يوم يوم وأرسلت لكم، لو أن هذا لم يقع فإن أسلوب المن يحمل على التكذيب. ها؟ لما يجي أقول لك تذكر هذاك اليوم يوم كنت جاوع طريد ما معك شيء بتتلوى وأنا اديت لك 1000 ريال، لو ما وقعتش القصة هذا تقول عادك بتمنى علي وهي كذبة. لكن هم يعلمون ذلك وكانوا يقرؤونها وكانوا يصلون بها وحملها الجيش جيش الفتح. ممن ممن هو جيش الفتح؟ من هؤلاء وهؤلاء. فلما كانوا يصلون إذ جاءوكم من فوقكم، أنا من هناك، ومن أسفل منكم، هذا جاء من هناك، ها؟ ثم وأرسلنا عليهم ريحا، والله هذه الريح ما خلتني إلا في المكان اللي انفردت، وجنودا لم تروا، والله كانوا يقلبوني، فاهمين عارفين يفهمون مش بيقولوا. قالوا نشهد أن محمد رسول الله، وهم يعلمون ماذا يعني ذلك. إن بينة تغيير نظام الخلق بينة جلية مسجلة في كتاب الله في أوثق سجل حفظه لنا التاريخ. لا إله إلا الله. طيب عندكم استعداد؟ لا إله إلا الله يا رب يا كريم. النعاس والمطر والملائكة تنزل لتأييد المسلمين. توجه المسلمون لقتال المشركين في بدر وهم خائفون لقلتهم وضعفهم، فأنزل الله النعاس أمانا لهم، واحتلم بعضهم فأخذ الشيطان يوسوس لهم ويخوفهم من الموت وهم جنب ليردهم عن المعركة، فأنزل الله ماء ليغتسلوا به وليثبت الرمال به تحت أقدامهم عند سيرهم إلى المعركة. ثم نزلت الملائكة عند اللقاء بين الجيشين، فهزم الكفار هزيمة النكراء في أول معركة بين الكفار والمسلمين، وفي ذلك نزل قوله تعالى: في بدر ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى القافلة، القافلة عليها 40 حارسا 50 حارسا، فلذلك كل مسلم أخذ ما تيسر له من سلاحه وتوجه إلى المعركة، سيقاتلون 40 شخصا أو 50 شخصا ويأخذوا القافلة. في الطريق بعد أن خرجوا فوجئوا بأن قريش قد خرجت في 1000 مقاتل، فيهم 200 فارس، والفارس بقوة 10 جنود، والمسلمون فيهم فارسان، ومعهم 70 من الجمال والإبل، 70 ظهرا، والبقية يمشون. فلما تبدل الموقف شاور الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فقالوا نقاتل، فقالوا قولا عظيما. لكن بعضهم بالعقل كذا يفكر والودافة، خرجنا نريد 50، اليوم خرجنا لقريش، هذا قطعا بكرة سنذبح، لكن ايش يقدر يقول للنبي؟ لما انتهت المعركة وهزم الكفار اختلفوا على الغنائم، الذين أخذوا الغنائم قالوا هي لنا، والذين طاردوا الكفار قالوا نحن شركاء لكم لأننا طردنا الكفار عنها، والذين حموا رسول الله قالوا نحن شركاء لكم لأننا حافظنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا فيها، فقالوا نسأل الرسول يقول لنا. فأنزل الله قوله: يسألونك عن الأنفال، يعني عن الغنائم، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم أخذ يقص القصة ولم يجب عليهم إلا بعد 40 آية، بدأت يسألونك عن الأنفال فلم يأتي الجواب إلا بعد 40 آية. في 40 آية إيش يقول لهم؟ يقول لهم: وقع وقع، تذكروا تذكروا، كما قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، الله يقول لكم القافلة أو الجيش تكون لكم، وبين لكم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشتوا القافلة ما تشتوا ذات الشوكة، ما تريد الجو، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. إذ تستغيثون ربكم، تذكروا لما اجتمع الصفان وتلاقى الجمعان، الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن المسألة هذه قريش قد خرجت بفلذات أكبادها، يريد ينقذوا القافلة، حياتهم طوال العام مهددة، والرسول يعرف أن عدد المسلمين قلة، فأخذ يستغيث حتى سقط رداءه، وأبو بكر يقف من خلفه يقول: يا رسول الله، أشفق على الرسول من شدة الدعاء ومن شدة إن الله منجز وعده، إن الله منجز وعده. فخفق الرسول صلى الله عليه وسلم خفقة بعينه ثم أبصر، فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يقود الملائكة في ثنايا النقب. نزلت الملائكة فكثرت عدد المسلمين. واحد، ولما رآهم المسلمون اطمأنت نفوسهم. واحد من المسلمين مات لأنه لم يحتمل منظر الملائكة، ما احتمل المنظر، لما شاف الملائكة مات صدمة. واحد منهم. الذين قتلوا من المسلمين في هذه المعركة 14، أحدهم بسبب رؤية الملائكة، والثاني خرج ليس معه سلاح يتفرج إيش بتقع في المعركة، فجاءه سهم طائش، و12 هم الذين قتلوا في المعركة. عدد الصحابة رضوان الله عليهم 317 صحابية هم أهل بدر. الكفار ما بين 950 إلى 1000، فيهم 100 فارس، قتل منهم 70 وأسر منهم 70. عندما تحرك المسلمون في الليل، ما ظنكم بشخص يعتقد أنه غدا سيقتل؟ بيجي له نوم؟ قريش كلها، قريش التي طردتنا، قريش التي أخرجتنا، قريش التي عذبتنا، قريش، الخوف لا زال في النفس. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلكم الكفار وأنتم خايفين، وغدا سيخرج يواجه قريش بقضية وقضية، ومخرجوا لقافلة، هل سيأمن بعد ذلك؟ هل سيأتيه أمان؟ طيب وإذا سهر طوال الليل، خوف وسهر وقتال في اليوم الثاني، كيف بيكون الحال؟ فالله بدأ بألطافه تتنزل، أنزل نعاس. نعم، أنزل نعاس. فلما نزل النعاس، يروي الصحابة قالوا نزل النعاس وكل واحد منا يعني هذا يضع يعني يخلع سيفه، وهذا يضع درعه، وهذا يضع كذا، وهذا يمسك بفرسه. نزل النعاس فناموا على الحالة التي هم فيها، كل واحد نام على الحالة، فوق الذي فوق صعبه والذي هنا على الوضع، ناموا جميعا. فجاء نعاس عظيم، فبعضهم احتلم، احتلم مشكلة. جاء الشيطان يقول لهم ها أنتم ما شاء الله الصحابة اشتدوا دخلوا الجنة وأنتم جنب، ها أنتم ما شاء الله يعني الله يعني أنتم الصحابة المحبوبين، أنتم أولياء الله، وأنتم خارجين الآن بدأت تقتلوا، وأنتم خارجين كذا، فيشككهم. فأنزل الله ما طرى، أذهب رجز الشيطان، فاغتسلوا وتوضأوا وثبت أقدامهم، ونزل سيولا على الكفار، عاقت الكفار، فوصل المسلمون إلى بدر قبل وصول الكفار. فنزلت الملأ، ثم عندما اجتمع الصفان قلت لكم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فأنزل الله الملائكة. في أول المعركة كان المسلمون ينظرون إلى الكافرين فيرونهم قليل، وكان الكفار ينظرون إلى المسلمين فيرونهم قليل، هم قليل فقللهم الله أكثر. فأيقن الكفار بالنصر وأخذوا يستفتحون، اللهم من كان منا أوصل لرحمه وكذا فانصره، ومن كان أقطع لرحمه ومن كان كذا فاهزمه، حتى يضيفوا إلى النصر المادي المضمون نصرا دينيا، يستفتحون. أحد المسلمين يسأل أخاه كم ترى عدد القوم؟ قال لا أراهم يزيدون علينا واحدة، هم ألف. وبعدين لما التحم الصفان ونزلت الملائكة كثر عدد المسلمين، فكان الكفار يرون المسلمين مثليهم. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، رأي العين. وفي أثناء المعارك الصحابة عبيد، بعضهم عبيد بعضهم فقراء، معظمهم عبيد وفقراء ومساكين، ما هم مدربين على قتال ولا هم فرسان ولا كذا، لكن كان يمسك السيف ويهوي به، هو يهوي به والملك يصلحها، يصلح الضربة فتطير الرؤوس وتطير البنان، قص قص للبنان وتطير الرؤوس، حتى قال الصحابة كنا نعرف قتيلنا من قتل من قتلناه ممن قتلتهم الملائكة، لأن ضربة الملك حادة جدا كانت تترك خطا أسودا. شوية وهارب كفار قريش، وبعدين تنازعوا على إيش؟ فأنزل الله قوله واعلموا، بعد 40 آية، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إيش بعدها؟ إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم، شوفوا، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يعني إذا كنتم مؤمنين بما أنزل في تلك الليلة سلموا لهذا الحكم. لو أن الذي قال عنه أنه نزل لم ينزل كان بيقولوا ليش كيف نسلم، ما حصلش، ما نزلش شيء، لكنهم يعلمون ماذا نزل يوم الفرقان من النعاس والمطر والملائكة. فماذا قال الله عن هذا النعاس والمطر والملائكة؟ قال إذ يغشيكم النعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، وليربط، انتبهوا، وليربط على قلوبكم. ما العلاقة بين نزول المطر والربط على القلوب؟ من أوضح الأدلة التي عرفناها ما عرفه الطب اليوم. يقول الأطباء عندما يكون الإنسان في حالة خوف فإنه يفرز في الدم مادة اسمها الأدرينالين، مادة الأدرينالين، مادة الأدرينالين تجعل ضربات القلب قوية فتشتد ضربات القلب وتجعل الأطراف ترتعش، الأرجل ترتعش، إذا خاف الواحد ما تدري له قدوب يرتعش، ها؟ أيوة. ضربات قلبه تشتد. يقول الأطباء ومن أسرع العلاج لخفض مادة الأدرينالين في الدم تبليل البدن بالماء، فإذا بلل بالماء وبرد الجسم برد وانخفضت درجة الحرارة وانخفضت مادة الأدرينالين فماذا يحدث؟ تنقبض عضلات القلب وتثبت. عضلات القلب كيف هي؟ إنها في خيوط، عضلات القلب خيوط، عضلات خيطية كالحبل تلف القلب دائريا ورأسيا، كما لو جئت بشيء وربطته تربطه هكذا وتجي تأكده تربطه، فعضلات القلب هكذا. فعندما تنقبض عضلات القلب يتحرك هذه العضلات الخيطية كالرباط، رباط كان ربط، القلب كان بيرد أربط، بالتقلص هذا الذي يحدث في هذه العضلات فيخفض فيربط على القلب وينشأ عن تثبيت القدم. لكن تثبيت القدم فسرها السابقون رضوان الله عليهم، قالوا ثبت الله عندما نزل المطر الرمل اللين تماسك، فلما يسير الإنسان على رمل جاءه ماء يتماسك ويسير عليه فيكون ثابتا تحت قدمه، فهذا أو هذا أو هما معا كل ذلك تحت قوله تعالى ويثبت به الأقدام، كما قال تعالى وليربط على قلوبكم، ايش قال؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. لا زال تعليل، وليربط على قلوبكم أي بهذا الماء، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فلما ينزل القرآن ويقول لهم اقبلوا حكم الله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، فيقول المؤمنون والله وقع، والله جن عاس وشفنا الملائكة وقع حاضر سمعا وطاعة يا رسول الله، نسلم ونقبل حكمك. خمسة، جنود الله تنصر محمدا على الكافرين أثناء الهجرة. قررت قريش قتل محمد صلى الله عليه وسلم فأحاط شبابها بداره، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم وقد أغشى الله أبصارهم واختفى في غار حراء وصاحبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، يخشى أن ينظر الكفار الذين يطاردونهم إلى داخل الغار فيكتشفونهما، ولكن جنود الله صرفتهم عن النظر إلى داخل الغار، وطارد الفارس المدرب سراقة بن مالك الرسول وصاحبه بعد خروجهما من الغار، فلما قرب منهما ساخت قوائم فرسه في الرمال حتى لامست بطن الفرس الأرض وسقط من فوق فرسه، فأخذ سراقة يطلب من رسول الله الأمان، وإلى هذا تشير الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم أحاط به كفار قريش، يخرج من بينهم ويضع على رؤوسهم التراب وهم محيطين بالبيت، ثم يطاردونه ويصلون إلى باب الغار فيصرفهم الله عن باب الغار، ثم يلاحقه سراقة وهو من الفرسان المدربين حتى إذا به يقترب فتسيخ أقدام فرسه ويسقط وهو الفارس المدرب، فعلم، فحدث ذلك مرتين، فعلم سراقة أنه يطارد نبيا. كيف أنا الفارس وبعدين ما هوش أني سقط وأرجل الفرس، لا أرجل الفرس غاصت نزلت، من الذي يخلي أرجل الفرس تغوص فين تعه؟ فأخذ يطلب الأمان، كان يطاردهم يخوفهم فإذا به هو الذي يخاف ويطلب الأمان من الرسول، فيعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان ويقول له ويشترط عليه أن يرد من جاء يطلبه من هذا الطريق، أن يعمي عنهم. فكان في أول الصباح مطاردا لهم وفي آخر النهار مدافعا عنهم، بعد أن رأى تلك الآية وأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ستفتح كسرى وأنه سيلبس سواري كسرى سرقة. ووقع ذلك في عهد سيدنا عمر ولبس سواري كسرى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أشار القرآن إلى هذا، إلى هذا التأييد الإلهي الذي جرى وفصلته السنة النبوية. قال تعالى إلا تنصروه، أي إذا لم تنصروا محمدا يعني ما هوش محتاج للنصر، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الشاهد هنا فقد نصره الله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. السؤال والجواب قد شرحته أثناء الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قراءة ها؟ نقرأه قراءة. نقرأه قراءة. طيب لا بأس. نقرأ حتى نثبت هذا إن شاء الله للنفع. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يسأل سائل فيقول وكيف أجعل إيماني بوقوع هذه الخوارق كإيمان من شاهدها والجواب بالتفكر في الأمر واستخدام العقل نصل إلى هذا الإيمان. فمثلا خارقة الرياح والجنود التي لم ترى وخارقة انشقاق القمر وغيرهما من الخوارق، لقد وقعت هذه الخوارق أمام مئات وآلاف المسلمين والمشركين، ثم نزل قرآن سجل هذا الذي وقع وسمعه المسلمون وسمعه الكافرون، فصدق المسلمون ما ذكره القرآن من وقوع تلك الخوارق أمامهم، فثبتوا على إيمانهم وعبادتهم وجهادهم، وصدق المشركون بما حدث فلم يكذبوه، بل فسروا الانشقاق وباقي الخوارق بأنه سحر مستمر، ثم تحولوا بعد ذلك إلى الإيمان والإسلام، وأصبحوا هم الحملة لهذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها. ولقد حفظ الله القرآن من كل تبديل وتحريف، فأنت ترى أن النسخة من القرآن الموجودة في أمريكا والصين والهند وروسيا وأوروبا وأفريقيا هي نفس النسخة التي كان يقرأها الآباء والأجداد في مشارق الأرض ومغاربها، وهي نفس النسخة التي نزلت على محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف أن الخوارق البينة سجلت في أعظم سجل أجمع الناس على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وأزمانهم على صحة سنده. ولو أن القرآن أخبر بأن حادثة وقعت للناس وهي لم تقع، مثل انشقاق القمر أو تسليط الرياح على المشركين في غزوة الأحزاب، لكذب بها الكافرون والمسلمون، وعندئذ لا يبقى أحد على الإسلام. لكن الذي حدث هو العكس، فدل ذلك على أن كل ما سجله القرآن هو الحق الذي وقع وشاهده وصدقه المسلمون والكافرون، وحفظه الله لنا في القرآن بدون تحريف أو تبديل. إذن وقعت الخوارق وغير الله السنن تصديقا لرسوله وسجل ذلك في القرآن وحفظه في كتابه إلى يومنا هذا، فإذا قرأنا ذلك في كتاب الله علمنا أنها وقعت حقا ويقينا، لأنها سجلت في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، كل يوم يمر ونسمع هذه الدروس نزداد لها شوقا ونحزن، يعلم الله كثيرا لانقطاعها، ولكننا نرجو من العلي القدير سبحانه وتعالى أن ييسر لشيخنا الكريم أن يكمل لنا دروسه قبل انتهاء الفصل الأول إن شاء الله، حتى يعم نفعها وحتى يستفيد منها غيرنا كما استفدنا نحن في بداية هذه الدورة من الدروس التي سجلت من العام الماضي. ونظرا لشوقنا فإننا نكلف على شيخنا الكريم وإن كان متعبا، فنطرح عليه بعض الأسئلة التي وردت هذه الليلة. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل هذه التشققات الهائلة العظيمة في سطح القمر دليل ثابت على انشقاق القمر وعلى سبق القرآن والسنة في مثل هذه العلوم؟ وسائل آخر عن نفس الموضوع يقول: تكلمتم عن انشقاق القمر، ومن المعروف أن الإنسان استطاع أن ينزل على سطح القمر، فهل يوجد دليل علمي على انشقاق القمر أو أكثر من ذلك، أو أي شيء أكثر من ذلك، وجزاكم الله خيرا؟ وسؤال آخر أيضا عن القمر يقول: انشق القمر نصفين، هناك مقولة تقول انشق نصفين ونزل سلم عليك أي على الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ بالخرافة أن القمر أنشق نصفين ونزل سلم عليك هذه من الخرافات والخزعبلات. القمر يعني حجمه قريب من ثلثي الأرض، كيف ينزل يسلم وكيف لما نزل الجاذبية وكيف بيقع؟ عندما يقترب القمر قليل يرفع البحر في المد، مد البحر هذا كله سببه جاذبية القمر، كيف لما نزل ونزل سلم عليك؟ هذه من الخرافات والخزعبلات. ولذلك حفظ الله ديننا في الكتاب والسنة وضبط، وأصبح يعني هذه الخرافات كلها تجي تدور عليها ما تلاقيها في الكتاب والسنة إذا خارج من هذا الموضوع الأول. الثاني، عثر على بناية كانت مدفونة في الصين، كانت مدفونة في الصين تحت الرمال، وهناك في تاريخ الأرض أدلة كثيرة على أن الأبنية القديمة تدفن، لأنهم يجدون قرى بأكملها مدفونة تحت الرمال. فأثناء ما كانوا يبحثون في الصين وجدوا بناء كان مدفونا، فلما كشفوا عن هذا البناء وجدوا فيه حجر مكتوب عليه متى بني هذا البناء، فكتب على هذا البناء بني هذا البناء في عام انشقاق القمر، في عام انشقاق القمر. ولما حسب بالحساب الذي كانوا يعتمدونه والحساب الهجري وجد أنه كان موافقا للوقت الذي كان فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، ونشر هذا في الصحف التركية منذ فترة قبل سقوط الخلافة، وكان هذا من الأشياء التي يتداولها العلماء في ذلك الوقت، علماء جيولوجيا القمر يؤكدون بأن تضاريس القمر، أنتم إذا رأيتم إلى تضاريس القمر ستجدون شقوقا كثيرة جدا، شقوق، والشقوق في القمر ليست كالشقوق في الأرض، الشق في القمر شق عميق جدا جدا جدا جدا. فمن الأشياء الباقية في القمر أنك ترى الشقوق العميقة السحيقة جدا والكثيرة جدا. فلذلك يقول علماء الفلك إن القمر قد تصدع، قد حدث له تشقق. فعندما ينكسر شيء، ينكسر جسم، فإن آثار الانكسار من الشقوق تبقى، فهذه لا تزال باقية. يوجد شق كبير جدا يغطي ثلثي القمر، وهو شق واحد ثلثين. سألت عنه ما هذا الشق، فكان الجواب أن قالوا هو قديم جدا قديم. طبعا قد تكون القياسات والأجهزة لم تمكننا من دراسة دقيقة لتحديد عمر هذا الشق الذي في القمر، ولعلها تتقدم الأجهزة وتثبت لنا شيئا مما يتوافق مع ما جاء في كتاب الله. الشاهد أن سطح القمر مملوء بالشقوق، شقوق شقوق شقوق شقوق، وشقوق عميقة جدا، مما جعل الكفار من علماء الفلك والمتخصصين في جيولوجيا القمر يقررون أن القمر قد تصدع، لكن متى لم يحدد ذلك، والله أعلم. يقول فضيلة الشيخ، هناك من العلماء من يقول أن حادثة الإسراء وأن حادثة المعراج كانت بالروح لا بالروح والجسد، فكيف نرد عليهم وما حجة كل منهم؟ لقد أشكل على الذين يقولون أن الإسراء كان بالبدن، أشكل عليهم كيف تمت هذه بسرعة هائلة، ثم أشكل عليهم كيف ذهب الرسول وعاد وفراشه لا يزال حار، وكيف تم كل هذا بهذا الاختصار. والأطباء يقولون إن الرؤى المنامية لا تزيد عن 3 دقائق. شفتم الرؤى المنامية الطويلة هذه؟ طويلة، لا تزيد بحال عن 3 دقائق. لكن كم ترى فيها أنت؟ قصة طويلة عريضة، وسفر ووصول وزواج وزفة وكلام ومجا... ها؟ وهي لا تتجاوز 3 دقائق جميع رؤى المنامي. فإن لله سنن، وله أن يخرق تلك السنن كيفما يشاء، وأنت ترى في النوم بعض خرق للسنن في مثل هذه الرؤى المنامية التي نتكلم عنها. فيعني وقع عندهم إشكال وكذا، فقالوا لربما كان ذلك إسراء بروحه لا بجسده. لكن قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، مش بروح عبده، وعندما يقال بعبده فمعناه به كله روحا وبدنا، أسرى بعبده. والإسراء هو سفر بالليل لا يكون إلا لبدن، مش روح، سيكون رؤيا. وكذلك ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر نفسه وما طغى. وهذا هؤلاء الذين قالوا بذلك أنه سفر بروحه هم قليل جدا، لكن الجمهور يقول بأنه السفر بالبدن والروح معا، والله أعلم. هنا تنبيه على خطأ في الكتاب صفحة 70 في السطر العاشر تقريبا، يقول قررت قريش قتل محمد صلى الله عليه وسلم فأحاط شبابه بداره، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم وقد أغشى الله أبصارهم واختفى في غار، مكتوب هنا غار حراء، ومعلوم أنه في غار ثور. هذا باب التصحيح، لم لا يحكم باب يكون باب على هذا. جزاه الله خيرا. يقول أستاذنا رحمك الله إن نحبك في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي إلى قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قوله حتى يأتي أمر الله. والحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يوجد من يقول الله الله، فكيف نوفق بين هذين الحديثين وجزاكم الله خيرا؟ اعلموا ستقابلون في دراستكم ما يسمى بالعام والخاص، وستجدون دائما كلاما عاما ثم كلاما خاصا. وباعث الكلام العام عندما يكون الكلام عن القضية العامة، والحكمة من الكلام الخاص أن يخصص حالة من تلك الحالة العامة. فأقول الطلاب قد تعشوا، أنا داري أنكم ما تعشيتم شوية. العادة الطلاب يتعشون قبل صلاة المغرب، صح؟ ثم أقول لكم الآن ونحن الآن بعد العشاء سوف تذهبون للعشاء، كيف هذا؟ الشيخ هذا يقول الطلاب يتعشون قبل المغرب، ويوم كذا قال لهم أنتم ستذهبون للعشاء، وكان هذا بعد صلاة العشاء، إذن كيف؟ فنقول ذاك أمر عام، الأصل العموم أن الأكل قبل المغرب، العشاء قبل المغرب، لكن في يوم الجمعة له وضع خاص لأن الغداء يكون بعد صلاة الجمعة، ولذلك يكون العشاء متأخرا بعد صلاة العشاء، فذاك هو الأمر العام وذاك هو الأمر الخاص، ولا تناقض بينهما. يقول نعم تروح تعشى. يقول الشيخ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ذكرتم في المحاضرات التي بعنوان كيف نبعث أن الإنسان يتكون من جزء من التراب وجزء من آدم يجتمعا، ثم ينزل الماء من السماء وينمو الإنسان، والشيء النامي معناه أنه حي. فإذا كان ذلك، فما دور الروح في الحياة؟ أم أن الروح هو العقل؟ وهل وعلى ذلك فهل في الحيوانات روح؟ هناك شيء اسمه الحياة النباتية، سماه علماء المسلمين الحياة النباتية. النبات ما فيه روح، لكنه ينمو، ولكنه يحس، ولكنه يتنفس ويتغذى، ففيه صفات من الحياة، لكنها حياة خاصة بالنبات، ليست كالحيوان ولا كالإنسان. فلذلك يسميها العلماء بالحياة النباتية. هذه الحياة النباتية تكون قبل نفخ الروح في الجنين، وأنت نطفة في حياة. علماء الذين يدرسون الحياة والخلايا وكذا يقولون، ودليل الحياة دوران السيتوبلازم، يعني المادة التي تكون جوف الخلية تدور باستمرار. فأنت وأنت نطفة أنت حي، وعلقة، والنطفة تحول إلى علقة، والعلقة تحول إلى مضغة، والمضغة تحول إلى عظام، والعظام تكسى لحم. كل هذا قبل نفخ الروح. فما هي الحياة هذه؟ هذه حياة سماها علماء المسلمين بالحياة النباتية، أي التي تشبه حياة النبات، حياة نباتية. ثم تأتي الروح فتنفخ. وهذه أفادت، هذا المعلومة في تركيب الجسم الإنسان أفادتنا فائدة عظيمة جدا فيما يجري من أزمة قانونية الآن. لأنه الذي يحدث الآن، تحدث صدام بالسيارات أو أي حادثة من الحوادث، فيأخذ هذا المريض ويدخل المستشفى، يكون أغمي عليه، فيأتون إليه ويدركونه قبل أن يتوقف القلب وقبل أن تتوقف الرئتان، فيأتون له بجهاز تنفس صناعي فيتنفس، وجهاز يحرك القلب الدورة الدموية، وتبقى هذه الأجهزة شغالة والجسم شغال ولكنه مغمى عليه. وغالبا الأطباء يقولون هذا ميت، لكن القلب يدق، القلب يدق، والرئة تتحرك، والطبيب يقول هذا ميت، لكن لا يستطيعون نزع الأجهزة، لأنك لو نزعت الأجهزة سيقول وليه أنت القاتل يا طبيب. فأصبحوا في مأزق، ما يعرفون ما العلامة للقتل، ما العلامة للموت، ما علامة الموت. فعلماء المسلمين خرجوا من المأزق هذا وقالوا تلك الحياة التي تدب في حركة القلب والرئتين، بيّنوا الحقيقة وقالوا تلك الحياة النباتية، هي نفس الحياة التي كانت في الجنين قبل نفخ الروح، وهي حياة نباتية وليس دليل على أن الروح موجودة. والموت هو مفارقة الروح للبدن، مفارقة الروح للبدن، وله علامات ليس هذا موضع بيانها. تفضل. يقول فضيلة الشيخ. نعم. أيوه. نعم. بطريقة تتناسب مع تلك الحياة النباتية، والجماد يسبح بطريقة تتناسب مع الجماد الميت، كل شيء يسبح، ولكن لا تبقون تسبيحهم إن شاء الله. يعني سيأتي وقت نأخذ هذا بالتفصيل إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء؟ وما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ وجزاكم الله خيرا. يؤجل هذا لبحث مستقل. خير جزاك فضيلة الشيخ. وطبعا عقيدة أهل السنة والجماعة هي أن الله يرى كما نرى البدر في وسط السماء في ليلة البدر عندما يكون مكتملا. نعم. طيب. نعم. ما أردت أن أعرج على هذا. نعم. يقول شيخنا الفاضل حياكم الله وبعد، لماذا؟ أيوة. قلت نرى الله دائما في القمر هذا يلزم منه ويلزم. أنا ما قد تكلمنا عن يلزم يلزم يلزم أيوه قلنا طيب. فقلنا هناك إلزام ما لا يلزم، إلزام ما لا يلزم، مثل قالوا الحديد يتكلم، قالوا يلزم أن يكون له لسان، وما دام له لسان يلزم أن يكون له فم، وما دام له فم يلزم أن يكون أن يأكل ويشرب، وما دام يأكل ويشرب يلزم أن يبول ويتغوط، وما دام يبول ويتغوط لازم يمشي ويروح ويطلع الراديو بني آدم. ها، من أين جاء هذا؟ من إلزام ما لا يلزم. ما الذي أوقعهم في إلزام ما لا يلزم؟ ألزموا بأمر هو لا يلزم. من أين وقعوا هذا؟ الحديد يتكلم، قالوا ما دام يتكلم إذن معه لسان، فهم ألزموا اللسان لمن يتكلم، لحديد يتكلم، وهو لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم أن يكون له لسان. من أين، ما الذي أوقعهم في ذلك؟ قياس الغائب على الحاضر. شافوا أن كل الحاضرين اللي يتكلموا معهم ألسن، قالوا إذن هؤلاء مثل هذا، ذاك مثل هذا. فهذا الذي يقول هذا الكلام ألزم على الله ما لا يلزم، ألزم على الله ما لا يلزم، وقاس أمر الله على أمر المخلوقات، وقاس أمر الله على أمر المخلوقات. فنقول هذه الإلزامات والقياس، قياس أمر الله على أمر المخلوقات الأساس باطل. فأمر الله غيب بالنسبة لنا، وصفاته غيب، والغيب لا نعرفه. فما دام الغيب لا نعرفه ولا نعرف كيفيته، فنفوضه إلى ما قاله هو وقاله رسوله بلغة عربية فصيحة نعرف معناها. مفهوم؟ أيضا لشيخ الإسلام تعليق على هذا، استفهم الشيخ الكريم. تفضل. لشيخ الإسلام ابن تيمية تعليق على هذا في كتابه الفتوى الحموية على حديث سترون ربكم كما ترون البدر ليلة، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال على أن التشبيه هنا ليس تشبيه المولى عز وجل، ولكنه تشبيه رؤية المخلوق لله يوم القيامة كرؤيته للقمر ليلة البدر، فتشبيه الرؤية بالرؤية، التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية فقط. هذا من باب التنبيه. نعم، من باب التشبيه يعني الرؤية. ارجعوا إلى البحث الذي قلناه في التصور وقوة التصور وقوة التعقل، وأن قوة التصور ضعيفة، وأنها ما دامت ضعيفة فالكيف لا تستطيع أن تتصوره، وما دام الكيف لا نستطيع أن نتصوره فليس معنا إلا أن نؤمن بما عقلنا من اللغة التي جاءتنا وحملت إلينا العلم بالغيب عن الله وعن رسوله. وهذا تنبيه من مرافق الشيخ، يقول الوقت متأخر وبرنامجكم مبكر والليل قصير والشيخ يعمل من الصباح واصل لم يرتاح، فنرجو المراعاة وشكرا. وصل واحد من هناك، آخر واحد، آخر واحد الذي هناك. ها، يعني هما اثنان وهو الثاني من الاثنين هؤلاء. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.